واسأل عن ماله من ناقل علامة انت تدريبه مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبة ينبغي الإنسان يتأنى ويحكم بأحكام المصيبة لا تحسب الحيف ذا منه النصف ناخذ ونعطيبه سوي يمين وبلغه عنا بالسلام وألف ترحيب لو سرابك ليلك وجنة اتجاف الليل تسريب غير يطارش يلم عنا خط بكتابك الترحيب لو سرابك ليلك وجنة اتجاف الليل تسريب بلغ المهموم متهنى سهل الليلة يشغله بالفكر والظن مكر وسواس ولا عيب حزن في قلبه مخاف انه دون ناس خايف تعيب قول له اللي له المنه عالم بالجهر والغيبه يعلم بحالك ولكن ما يختبر عبده بالمصيب لو سرابك ليلك وجنة بالتجاف الليل تسريب يا الطارش يا المعنى كتابك الترحيب لو سرابك ليلك وجنة بالتجاف الليل تسريب من بضى مثواه للجنة ما رضى بالنفس لتعيبه حدك الحيلة يتمنى وحد حلمه بيده يبه واللي يقول يا رب أمنى ما يعرف الياس والريبة زاده القرآن والسنة ودعاه الداعي يجيبه طايشي ان يتقول ان عن عهد والوعد نوفي في الطارش المعنى اطول بكتابك الترحيب لو سرابك ليلك وجنة بالتجاف الليل تسريب غير يطارش يلم عنا خط بكتابك الترحيب لو سرابك ليلك وجنة بالتجاف الليل تسريب